إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في موعد أسبوعي يتجدد بكم ومعكم، حيث نلتقي في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس يسر الهمص من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله، أرحب بكم كثيرا. كما يسرني ويسعدني أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم. آمين آمين. اتصالاتكم واستفساراتكم أحبابي في الله نستقبلها في الجزء الثاني من البرنامج، على أن تتم الإجابة عليها في آخر البرنامج. شيخ الكريم، نتعرض اليوم للآية 9 بعد 100 من سورة آل عمران. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فقد تقدم لنا أن هذه الآيات من الآية 106 إلى الآية 109 من هذه السورة المباركة من سورة آل عمران هي آيات تتكلم عن أهمية الخطة الاستراتيجية الشاملة لبقاء الأمة الإسلامية في مقام الريادة والقيادة لإسعاد هذه البشرية التي طالما كثرت عليها الآلام واعترتها المآثم والمغارم والظلمات. فبين الله سبحانه وتعالى أهمية هذه الخطة بعدة أمور. الأمر الأول ببيان النتيجة المتوقعة الحتمية لتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية، سواء كانت هذه النتيجة في الدنيا أو في الآخرة. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه النتيجة في الدنيا بقوله وأولئك هم المفلحون، وأشار إلى النتيجة في الآخرة بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي المقابل الذين خالفوا هذه الخطة ففرقوا دينهم، فإن الله سبحانه وتعالى أشار إلى النتيجة المتوقعة لهم في الدنيا فقال وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد بينا أن كلمة وأولئك لهم عذاب عظيم يحتمل أن يكون المقصود منها الدنيا، كما أنه لا بد أن يكون المقصود منها الآخرة، يعني يحتمل اشتراك الدنيا، أما الآخرة فلا بد أن تكون هي هذه النتيجة. ونسأل الله تعالى أن يعافينا ويعفو عنا. ثم بين ذلك تفصيلا فيما يتعلق بالآخرة فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم من بعد إيمانكم. وأفضنا في ذلك. إذن كان هذا هو الأمر الأول الذي يدل على النتيجة المتوقعة على أهمية هذه الخطة. والأمر الأول هو النتيجة المتوقعة الحتمية في الدنيا وفي الآخرة. الأمر الثاني ارتباط هذه الخطة الاستراتيجية بالحق بمبدأ الحق وليس بمبدأ القوة ولا الغلبة ولا القدرة وإنما بمبدأ الحق. فقال الله سبحانه وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الأمر الثالث ارتباط هذه الخطة بإقامة العدل وليس بإقامة الهوى وليس بإقامة الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية 108 وما الله يريد ظلما للعالمين. إذن ارتبطت هذه الخطة بإقامة العدل والعدل المقصود به للبشرية ولذلك قال للعالمين لجميع العالمين وما الله يريد ظلما للعالمين. وبينا لماذا حسن ذكر الظلم نفيا له لماذا نفى الله سبحانه وتعالى الظلم ولم يقل ولماذا لم يقل والله سبحانه وتعالى يريد العدل بالعالمين وإنما قال وما الله يريد ظلما للعالمين. والأمر الرابع وهو الآية التي سألت عنها أن الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض. إذا كنت مع الذي يملك السماوات والأرض فما النفع أن تخاف من الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ملك قطعة من الأرض. نعم. قطعة مجرد قطعة من الأرض يمكن أن يتحكم فيها. أنت الآن مع من يملك السماوات والأرض وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذا عطف هذه الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض عطف على التذييل السابق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. فعطف عليها وقال ولله ما في السماوات وما في الأرض لأنه إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض فلا ملاذ لمن خالف أمره لا ملاذ لمن خالف أمره ولا من جاء لمن عاداه لا ملاذ لمن خالف أمره يعني ممن زعم أنه يتبع دينه ولا من جاء لمن عاداه يعني من الذين يحاربونه لأن له ما في السماوات وما في الأرض. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فإلى أين يذهبون؟ لذلك الجن في الأخير قرروا أنهم لا بد أن يسلموا لأنهم قالوا وأنا ظننا أي اعتقدنا وتيقنا وجزمنا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. والله سبحانه وتعالى يبين هذه الحقيقة التي لا يمكن أن يفر منها الإنسان فيقول إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وهذه الحقيقة تتكرر لأنها متضعضعة في نفوس المسلمين في نفوس بعض المسلمين في نفوسنا نحن نحتاج أن نبنيها اليقين بقوة الله وقدرته وملكه للسماوات والأرض. يعني مثلا تأتي إلى آية مثل قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا هذا كلام للذين كفروا والقراءة الأخرى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إذن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض فلا الذي خالفه ممن يزعم خالف أمره ممن يزعم أنه اتبع دينه يستطيع أن يفر ولا الذي عاداه يستطيع أن يهرب من بطشه وقوته عندما يريد ذلك في الأجل المسمى الذي حدده سبحانه وتعالى. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض فلا يريد سبحانه وتعالى إذن ظلمهم. ثم قال وإلى الله ماذا؟ وإلى الله ترجع الأمور. ترجع الأمور وإليه ترجع الأشياء كلها بمعنى أنه لا يمكن أن يفوته ثواب محسن ولا يمكن أن يفوته جزاء مسيء. قال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض في سورة النجم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن ينبغي أن يطمئن الإنسان الذي يطبق هذه الخطة إلى عاقبة عمله وثمرته. نعم. سيقول قائل طيب هناك من يطبق مثلا مثل هذه الخطة ويعتصم بالله ولكننا نرى مصيره التعذيب أو القتل أو الإبادة كما يحصل لكثير الآن من لعدد من شعوب المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يفرج عن أمة عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن المسألة بيانا واضحا فقال تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي أن أرجعه بما نال من غنيمة أو أجر أو أدخله الجنة. بمعنى أنه إما أن يفوز فينتصر سواء في معركة سلم أو معركة حرب. والمقصود الحرب يعني الحرب العادلة التي عند يعلم المسلمون أنها وفق شروط التي وضعها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وليست الحرب التي تخترعها أهواؤنا أو نظلم فيها أنفسنا. إذن قال أن أرجعه بما نال، هذه في معركة الحرب أو في معركة السلم، قال أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. فلنفرض أنه مات، فهو إذن ما صار إلى هزيمة، بل صار إلى غنيمة وفوز آخر وهو الجنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة براءة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني سواء متنا فموتنا شهادة أو فزنا ففوزنا انتصار، أو لنفرض أننا عشنا على هزيمة وقعت فقد رجعنا بأجر إقامة الحجة، إقامة الذي علينا أمام الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في سورة الأعراف: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب، لاحظ هنا في هذه الآية المباركة، الآية 109، أن الله تعالى قال: ولله ماذا؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: وإلى الله. وإلى الله، نعم، وإلى الله ترجع الأمور. هو هنا أظهر الاسم الكريم، ما يدل على اسم الجلالة 3 مرات في الجمل الثلاث التي بعد الأولى، يعني قوله تعالى قال: تلك آيات الله، هذه واحدة نتلوها عليك بالحق، وما الله، ما قال وهو لا يريد ظلما للعالمين، وإنما قال وما الله، فأيضا هنا أظهر، قال: ولله، هذه الثالثة، والرابعة أيضا: وإلى الله ترجع الأمور. فهو إذن كرر اسم الجلالة 4 مرات في أمكنة متقاربة، مع أن العرب تعتاد أنها إذا ذكرت اسما ظاهرا تشير إليه بعد ذلك، أو يعود إليها الكلام بالإضمار، لكنه هنا أتى بالإظهار. لماذا؟ قالوا: للقصد، إلى أن تكون كل جملة مستقلة للدلالة بنفسها. ولذلك نحن جعلناها عبارة عن عدة عوامل تبين أهمية هذه الخطة الاستراتيجية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ابتداء من الآية 98 من هذه السورة. فكل جملة من هذه الجمل كأنها شيء مستقل، ولذلك جعلناها 4 عوامل تدل على أهمية هذه الخطة الاستراتيجية العظيمة لتستحضرها النفوس وتحفظها الأسماع. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. لماذا أتى بهذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، بعد قوله: وما الله يريد ظلما للعالمين؟ قالوا: لأنه لما بين أنه لا يريد ظلما للعالمين، لا يريد ظلما للعالمين، لا بشرعه ولا بأمره، شرعه يعني هو الأمر، لا بشرعه أو بأمره الشرعي ولا بأمره الكوني، الله سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعالمين، بيّن أن وجود الظلم في العالمين لا لعجزه، فإن له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا لما قال: وما الله يريد ظلما للعالمين، سيأتي واحد يقول: طيب نحن نرى الظلم موجود، هذا موجود على الكرة الأرض، على هذه الأرض التي نعيش فيها، على الكرة الأرضية موجود الظلم، فهل يأتي واحد يقول، قد يأتي ويتساءل لما يسمع قول الله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، فيقول: هناك ظلم، فإذا كنت يا رب ما تريد ظلما للعالمين، إذن لماذا هذا الظلم موجود؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن وجود هذا الظلم لا لعجزه سبحانه وتعالى عن منع هذا الظلم، وإنما لضرورة الاختبار والابتلاء، وإلا فالسماوات والأرض له. لذلك قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولاحظ هو ما قال: ولله ملك، وإنما قال ماذا؟ ما في السماوات. لماذا قال؟ ما الفرق بين ملك وما في السماوات؟ لأن الملك، قد يوجد الملك دون وجود التحكم، لكن قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على وجود المالكية. نعم، والتحكم. والتحكم، نعم. المالكية هي التي تدل على التحكم، عندما نقول: فلان يملك السيارة، فلان يملك كذا، فلان، مثل ما كان في أزمنة الرق يقال: فلان مالك لفلان، فهو قادر على التحكم به. فهنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين وجود المالكية مع الملك. مع الملك، نعم. مع الملك. ولذلك قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. إذن فهو له ما في السماوات وما في الأرض، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يمنع الظلم ويمنع الظلمة ويردعهم. على سبيل الإلجاء والقهر والجبروت والعظمة له سبحانه وتعالى يستطيع أن يمنع هؤلاء الظلمة، ولكنه أراد أن يبين أن هذه الدنيا هي عبارة عن فترة اختبار. ولذلك يوم القيامة يقول لهم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي خلاص انتهى وقت الاختبار وانتهى وقت الفرصة التي أعطيتموها، الآن سننزع عنكم هذا كله الذي كنتم تلعبون به وتبطشون به. طيب، إذن هذا هو الأمر الرابع من الأمور التي تدل على أهمية الخطة الاستراتيجية الشاملة، وهو أن لله ما في السماوات وما في الأرض. الأمر الخامس، طيب معذرة شيخ، في الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. طيب، إذا التزمنا بهذه الخطط الاستراتيجية، والله لا يريد ظلما للعالمين وهو يملك أن يرفع هذا الظلم، فمعنى ذلك أيضا أننا إذا أحكمناها وإذا جعلناها على أرضنا فالله بقدرته سيرفع الظلم. لا محالة. صحيح؟ نعم، سينصرنا على ذلك. ولذلك 313 واحد في بدر اجتمعوا أمام نحو 1000 من المشركين، يعني الواحد أمام 3، واستطاعوا أن ينتصروا عليهم، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. نحو 15,000 من المسلمين كانوا مع الملك الملك العثماني السلجوقي العثماني ألب أرسلان، استطاعوا أن يتغلبوا نحو 15,000 استطاعوا أن يتغلبوا على جيش ضخم عرم رمقيل بأنه أقل التقديرات كانت له 200,000 ووصلت بعض التقديرات إلى 600,000. وهذا هؤلاء بالنسبة لهذا الجيش العرم عبارة عن نقطة في بحر، والعجيب أن ملكهم أسر. إذن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده عندما يطبقون هذه الخطة الاستراتيجية. النتيجة الحتمية هي الانتصار ومنع الظلم أن يوجد في الأرض. ولذلك قال الله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الأمر الخامس الذي يدل على أهمية هذه الخطة الاستراتيجية: وإلى الله ترجع الأمور في الآية 109. وإلى الله ترجع الأمور، فهو ما معنى وإلى الله ترجع الأمور؟ يعني هو الآخر سبحانه وتعالى، هو الآخر كما هو الأول. ولله ما في السماوات وما في الأرض هو الآخر جل في علاه. وكلمة وإلى الله وجملة وإلى الله ترجع الأمور لها معنيان. المعنى الأول: الحساب الحقيقي في الآخرة. في الآخرة وإلى الله ترجع الأمور، أي سيرجع الظلمة وسيرجع المظلومون، سيرجع المؤمنون وسيرجع الكفار، سيرجع المنافقون وسيرجع المتقون، سيرجع الصغار وسيرجع الكبار، سيرجع الذين كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وسيرجع الصادقون، سيرجع الكل، سيرجع الرجال، سترجع النساء، سيرجع الأزواج، سترجع الزوجات، سيرجع الأبناء، سيرجع الآباء، سيرجع الجميع إلى الحساب الحقيقي الذي سيكون في الآخرة. بمعنى أنكم إذا رأيتم أن ظالما بقي على ظلمه وقهقهته يضحك في الدنيا، فهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى عنه غافل، لأنه في الأخير لا بد أن يرجع إلى الله. ولذلك قال الله: ثم ردوا إلى الله ماذا؟ مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فإذن هذا المعنى الأول: وإلى الله ترجع الأمور، أن الحساب الحقيقي إنما يكون في الآخرة. فليذكر الظالمون ذلك، ليذكر المقهقهون ذلك، ليذكر الذين يستخدمون أدوات الابتزاز الدولي من خلال المؤسسات الدولية للضحك على الشعوب المقهورة أو الشعوب المظلومة، ليذكروا ذلك. وإلى الله ترجع الأمور. وكذلك ليذكر الذين ابتلوا بالظلم، الذين أصابهم الظلم من المساكين والمساجين والجوع واليتامى والذين يموتون جوعا، ليذكروا أنه إلى الله ترجع الأمور. هؤلاء الذين تطاول عليهم البلاء واشتدت بهم الأرزاء، إلى الله ترجع الأمور. كما قالت تلك المرأة التي حكى عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعجب ما رأيتم، أو حدثوني عن أعجب ما رأيتم في الحبشة. فذكروا، هو يكلم مهاجرة الحبشة الذين هاجروا إلى الحبشة، فحدثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن منظر لعجوز كانت تحمل جرة ماء، فقام إليها شاب قد اغتر بقوته واغتر بنضرته وقوة شبابه وعضلاته، فأراد أن يسخر منها أمام بقية الجمهور ويعتبر أن ذلك ما يدل على فتوته، فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها قليلا فتعثرت وسقطت وانكسرت الجرة. فالتفتت إليه العجوز، وكانت امرأة مسيحية على دين المسيح الذي لم يغير أو الذي فيه من الآثار التي لم تغير ما ستقوله، فقالت له: ستعلم يا غدر، أي يا أيها الغادر، إذا نزل الله لفصل القضاء ووضع الكرسي وحدث الناس بما كانوا يعملون، أي شيء يكون الأمر بيني وبينك عنده غدا، أو كما قال أو كما جاء في الحديث. فإذا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا: صدقت لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعنى الأول لقوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، بمعنى أنكم إذا طبقتم الخطة وبعد ذلك حصل لكم شيء أنتم لا تتوقعونه، اعلموا أن المسألة إلى الله ترجع الأمور. لكن لا تثقوا، لا تقوموا تخالفوا أمر ربكم ثقة بأوامر بشرية تأتيكم مما وراء البحار وقد يكون فيها الهلكة والانهيار بالنسبة لكم. أنا على سبيل المثال أضرب مثال باليمن، كم عول اليمنيون على الحلول الخارجية أكثر من 4 سنوات، نحو 4 سنوات، وهم فيما يسمى مؤتمر الحوار، ويعتقدون أن في مؤتمر الحوار السلامة، ولكن للأسف راهنوا على الحلول الخارجية، وحدا ببعض الذين كان لهم قدرة على التأثير وصنع القرار إلى أن يخالفوا بعض الأشياء البدهية الموجودة عندهم استجابة للضغوط الخارجية، ويزعمون في ذلك أنهم يحسنون صنعا، والنتيجة انظر للمأساة التي نراها الآن. نسأل الله تعالى أن يفرج عن اليمني وعن الشامي وعن بلاد المسلمين أجمعين. طب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: عند النزاع في الأفكار لا بد من إرجاع الأمور إلى الله، أي إلى كتابه وتشريعاته. وإلى الله ترجع الأمور، أي عند النزاع في الأفكار، إذا اختلفت أنا وأنت في مسألة هل هي تنتمي لما يقول الله أو لما أو ليس لما لا يقول الله سبحانه وتعالى، هل الاجتهاد سائغ فيها، ما هي وجوه الاجتهاد التي يمكن أن يجتهد فيها الإنسان، وهل ينبغي أن نرجع إلى هيئة شرعية فيها أو لا نرجع، ها هنا يبين الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من الرجوع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور. فهذا يكون كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن عندنا معنيان لكلمة وإلى الله ترجع الأمور: المعنى الأول عند الله سبحانه وتعالى الحساب الحقيقي، يعني في الآخرة. المعنى الثاني: عند النزاع بين المسلمين قال الله: فردوه إلى الله والرسول، ومن ذلك وإلى الله ترجع الأمور، أي إلى كتابه، ومن مقتضيات الرجوع إلى كتابه الرجوع إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن شيخي، فهناك رسالة يوجهها ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين بربط دائما الدنيا والآخرة، الحساب في الدنيا والحساب في الآخرة. نعم، هذا الذي بيناه. نعم، هذا الذي بيناه من كلام ابن تيمية. نعم، في الحلقة الماضية. طيب، لاحظ هنا عندما نجمع بين هذه الآيات التي بيّنت هذه الأمور الخمسة التي تدلل على أهمية الخطة الاستراتيجية الشاملة لأن تكون الأمة في مكان القيادة والريادة، يبين الله سبحانه وتعالى أنه يبيض وجوها ويسود وجوها بالعدل والحق لا بالظلم والجور، لأنه كما نبه على ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا حاجة به إلى الظلم، فالظالم إنما يظلم غيره ليزداد إلى عزه عزة بظلمه إياه في ظنه، أو إلى سلطانه سلطانا، أو إلى ملكه ملكا، أو ربما يظلم الإنسان أخاه الإنسان بسبب نقصان في بعض أسبابه يتمم بها ظلم غيره فيه ما كان ناقصا من أسبابه عن التمام، مثلا كأن يكون عنده نقصان في المال فيريد، أو نقصان ما عنده على سبيل المثال ثروات محددة في الطاقة ولا في غيرها، فيقوم يظلم أخاه الإنسان من أجل أن يأخذ الثروات الموجودة عنده ليتمم النقص الذي عنده، وهكذا. إذا الإنسان يحتاج إلى أن يظلم، أما الله سبحانه وتعالى ما الله يريد ظلم العالمين، هو أصلا ليس به حاجة من الظلم، لأنه لله ما في السماوات وما في الأرض. فإذا لا يمكن أن يظلم سبحانه وتعالى شيئا، لأنه ليس من أسبابه شيء ناقص يحتاج إلى تمام فيتم ذلك بظلم غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال جل ثناؤه: وما الله يريد ظلم العالمين، ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فهذا معنى آخر يضاف إلى المعاني التي ذكرناها في الاتصال بين الآيات. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني الذي فيه بيان أهمية الخطة الاستراتيجية الشاملة لبقاء الأمة في مكان القيادة والريادة والفلاح، الحصول على مواقع متقدمة في العالم تحقق فيها الانتصار الحقيقي وتخرج العالم من الظلم والمآسي الذي يعيشه، ولأجل إبعاد عوج القيادة العالمية التي يعاني منها العالم كما في الواقع الحاضر. إذا لابد للأمة الإسلامية يتصل إلى ذلك أن تطبق معالم الخطة التي بدأت من قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وما الله بغافل عما تعملون، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم ختم هذه العوامل كلها بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك بيّن أهمية هذه الخطة الاستراتيجية. نعم. بذلك انتهى هذان القسمان. الآن ننتقل إلى الآية 110، يمتد القسم الجديد من الآية 110 إلى الآية 115، وهذا القسم وهو القسم الثالث من هذا المحور الخامس من محاور سورة آل عمران، يتكلم عن نفع الأمة الإسلامية للعالمين وعن اعتداء فساق أهل الكتاب وعن المسؤولية أيضا شيخنا على كاهل المجموعة على المسلمين. أيوة، نفع الأمة الإسلامية للعالمين، إذن هي مسؤولية بالنسبة لهم. إذن هذا هو القسم، نفع الأمة الإسلامية للعالمين، وبالتالي هناك مسؤولية عظيمة على الأمة الإسلامية تجاه العالم وليس فقط تجاه نفسها. وفي المقابل أيضا بيان إعوجاج الإدارة القيادية عندما تكون بيد أهل الكتاب. فلذلك تكلم عن اعتداء عن اعتداء كثير من أهل الكتاب، سيبين بعد ذلك يقسم أهل الكتاب في هذا القسم تقسيما واضحا يجعلنا نبصر العالم بالبصائر وفق البصائر القرآنية وليس وفق بصائر الإعلام الذي يجعل الحق باطلا والباطل حقا في غالب الأحيان. فإذا هذا القسم يتكلم عن نفع الأمة الإسلامية للعالمين، فبين في الفصل الأول منه رسالة الأمة الإسلامية. ما هي رسالة الأمة الإسلامية؟ نفع العالم باختصار. فهم أنفع الناس للناس، الأمة الإسلامية أنفع الناس للناس. لذلك بعض الناس أخذ من أحداث 11 سبتمبر عبارة عن بعض العالم أخذ من أحداث 11 سبتمبر أن المسلمون عندهم مشكلة بسبب نسبة الذين قاموا بهذه الأحداث إلى المسلمين، ونقول سبحان الله، المسلمون شعارهم واضح: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما القيام ببعض الأعمال فأنتم لا ينبغي أن تقارنوا هذا، إذا قلنا بأن الأحداث تلك كما صورت في الإعلام هي كذلك، لا ينبغي أن تقارنوا فعل مثلا 19-1 مع فعل دول بأسرها تعتدي على دول وتلعب بالشرعيات ما يسمى الشرعية الدولية لصالح المزيد من الظلم. وانظر مثلا كم قد قتل بسبب التلاعب بما يسمى الشرعية الدولية، كم قد قتل من المسلمين ومن الناس في سوريا، وكم قد قتل من الناس في العراق بسبب ما يسمى بسبب هذا التلاعب بالموازين الدولية على سبيل المثال. إذن نقول بأن المسلمين هم أنفع الناس للناس. ما الدليل على ذلك؟ قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية 110 من سورة آل عمران، وهي آية يفترض أن تضعها ما تسمى جامعة الدول العربية، هو يفترض أن تكون جامعة الدول الإسلامية بصفة عامة واتحاد الدول الإسلامية، هذا الذي يأملها الإنسان. يفترض أن كل حاكم وكل تكتل دولي مسلم للتعاون سواء الجزئي أو الكلي يفترض أن يضعوا هذه الآية في المقدمة، لأنها تبين رسالتهم للعالم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنتم خير أمة، بمعنى أن العالم ينتظر لكم من أجل أن تخرجوه من بؤسه، كما قال إقبال رحمه الله تعالى: قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وأزهارا بغير شميم، والعطر في الأزهار مجهول الشذا، لا يرتجى زهر بغير شميم لم بل كانت الأيام قبل وجودنا ليلا لظالمها وللمظلوم لما أطل محمد صلى الله عليه وسلم زكة الربا واخضر في البستان كل هشيم وأذاعت الفردوس مكنون الشذا فإذا الورى في نضرة ونعيم. فالله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها؟ أمرهم الله تعالى سابقا, أمرنا كمسلمين, أمرنا ونحن المسلمون سابقا بالدعوة إلى الخير, فقال ولتكن منكم أمة ماذا؟ يدعون إلى الخير, يدعون إلى الخير, يعني يفرغون كما ذكرنا هناك يفرغون جزءا منهم من أجل الدعوة إلى الخير سواء داخليا أو خارجيا. وهنا بيّن أن سبب ذلك لماذا يدعون إلى الخير, لأنهم هم خير أمة أخرجت للناس. إذن هم يدعون إلى الخير لأنهم خير أمة أخرجت للناس, ينشرون فيهم أجمل القيم وأعظمها. كأنه سبحانه وتعالى يقول لهم كما يقول ابن كثير أن هم خير الأمم وأنفع الناس للناس. فهذه الآية تضع على كاهل المسلمين في الأرض واجبا ثقيلا ومسؤولية عظيمة بقدر ما تكرمهم وترفع مقامهم. وهذه القيم الثلاث المطلوبة من المسلمين أن ينشروها في الأمة في العالم ليكونوا أنفع الناس للناس هي التي ذكرها الله بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه القيم الرسالية الثلاث التي سنتكلم عنها إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أحبابي في الله, فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى, وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119 مرة أخرى 4487119 أو على خدمة الرسالة القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا, نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا, بالبر والخير العظيم بنوره قد دلنا, للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل, هدى لقوم متقين, هدى لقوم متقين يهدي إلى الرشد القويم, إلى طريق المهتدي, إلى طريق المهتدي. لا ريب فيه ولا مثيل, هدى لقوم متقين, هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم, إلى طريق المهتدين, إلى طريق المهتدين. فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين, فهو سكينة في. أحبابي في الله, مرحبا بكم مرة أخرى حيث نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 4487119 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ومعنا أول اتصال من أبي الندوي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, مرحبا بكم أخي. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أخي. أنا أولا أريد منك أنت طلب, تفضل. ومن الشيخ عبد السلام طلب يعني. تفضل أخي. كذلك مرحبا بك. تفضل ممكن أخي. الشيخ عبد السلام يعني. نعم تفضل, أهلا بك, بارك الله فيك. وفي الحقيقة يا أخي جزاك الله خير وجزا الله هنا يعني انت في الحقيقه انك بتفسر 3 دقائق والدقيقه بتعدي فيها 18 دقيقه. نعم. ومعناها 54 دقيقه, والباقي من الزمن 5 دقائق 6 دقائق, يكون يطلع سؤالين ومرات تاجلوه الى الحلقه القادمه. أنا من رأيي يعني ومن رأيي على أنه يكون السؤال سؤال اسمعي. نجيب مباشرة يعني نجيب مباشرة. والشيخ كان قرر اليوم إن شاء الله السؤال معه الإجابة بإذن الله على طول. يعني بعد السؤال إجابة إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي على حرصك. ومعنا أدهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم خير. جوزية الجنة ربنا يبارك فيك. بلغنا رمضان إن شاء الله جميعا. آمين وإياكم. آمين يا رب. آمين. إحنا سؤالي بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. نعم. وحشرناهم. هل المخاطبة هي لجمع الناس ولا جمع الأمة ولا جمع الهم التغليظ للكفار؟ نعم. حاضر تسمع بمشيئة الله. بارك الله فيكم أخي أدهم. سؤال شيخي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. طيب بالنسبة لهذه الآية في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى ذكرها في معرض بيان أنه يجتمع الجميع. بدأت هذه الآيات بذكر ماذا يحدث يوم القيامة بقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي للجميع فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فقوله بل زعمتم هنا صار للكفار. للكفار نعم. أما في قوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي للجميع ولكنه بالنسبة للمجرمين والمعتدين والكفار هو في معرض التهديد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن عليكم. أبو الندوي معنا مرة أخرى. السلام عليكم. الاقتراح الثاني بالنسبة لإيتا يا أخي الكريم معك من وراء الميكروفون أو التلفون هو بنظم يعني أنك ما على أساس تطيب خاطرهم يعني تذكر أسماءهم يعني بالنسبة لك أنت كمقدم البرنامج أذكر أسماءهم في أول البرنامج وفي آخره استطعت يعني لا. كلهم نفرين يعني بيسجل الحلقة والبيسمع يسوي المكالمات. حاضر على تطيب لخاطرهم يعني إن شاء الله. حاضر. والشيء الثاني يا أخي عبد السلام الشيخ عبد السلام لو تكرمت بالنسبة لي يعني أن الله عز وجل فضل بني إسرائيل في زمانهم فضلناهم على العالمين أليس كذلك؟ إن كان الأمر كذلك نحن أنا سؤالي بالنسبة للحكمة يمانية والإيمان يماني والحكمة يمانية. نعم. هل الحكمة الإيمان ويماني والحكمة يمانية إلى يوم القيامة أو في زمن محدد انتهت بهذا الزمن؟ طيب. هذا السؤال. السؤال الثاني آخر. نعم. تفضل. يعني نحن أخواننا المصريين جزاهم الله خير يعني أنه بيقول لنا أنه يعني أنه الجيش المصري خير بقاعة خير أجناد الأرض. خير أجناد الأرض. هل هذا صحيح يعني ومستمر إلى يوم القيامة؟ حاضر. بارك الله فيكم. تسمع بمشيئة الله. بارك الله فيكم أخي. وأنا أذكر دائما أسماء الفريق العمل دائما ولكن قد يكون لم يسمعني من قبل. شيخي الحكمة يمانية والإيمان يقول هل الحديث مستمر بين الحكمة يمانية والإيمان يمان؟ أولا ينبغي أن يعلم بأن حديث المدح للشعوب أو للأفراد لا تعني ارتفاع المسؤولية عنهم. المدح لا يعني ارتفاع المسؤولية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية مثلا والإيمان يمان أو اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا أو فإن الله تكفل لي بالشام وأهلي مثلا في مدح أهل الشام أو مثلا خير رجال أهل الأرض رجال وأهل اليمن الحديث المعروف في مسند الإمام أحمد. هذا لا يعني رفع المسؤولية عن الذين مدحوا. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم العشر المبشرين بالجنة لما قد سمع أنهم بشروا بالجنة مثلا من الذين سمع منهم سعيد بن زيد وهو راوي هذا الحديث وهو أحد العشرة وأبو بكر قد سمع مرارا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشره بالجنة وقال لبوابه إذن له وبشره بالجنة وكذلك العمر. هذا لا يعني ارتفاع التبعة أو سقوط الصلاة أو وجوب البحث عن ما يزيده إيمانا. وكذلك لما يقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والإيمان يمان، بعضهم قيل بأن هذا خاص بالأشعريين لأن الحديث وارد فيهم، وبعضهم بعض الشراح قالوا بأن الحديث شامل لأهل اليمن لأن العبارة وردت في أهل اليمن، ولكن هذا يعني أنهم ينبغي أن يشرفوا أنفسهم بالبحث عن الحكمة والإيمان، فهم أقرب الناس لأن يجدوها. لا يعني هذا أن ما فعلوا كل شيء يفعلونه فهو حكمة وهو إيمان، بل قد يأتي من بعضهم ما يناقض الإيمان وما يناقض الحكمة، مثلا كما حدث من الأسود العنسي، والأسود العنسي هو من أهل اليمن من عنس، و يعني نسبة إلى عنس، وهي جزء من قرية في اليمن، وقد وقف مثلا ضد الأسود العنسي من أهل اليمن عبد الله بن ثواب، وهو أو بن ثواب وهو المعروف بأبي مسلم الخولاني الذي أخذه أبو الأسود العنسي، الذي أخذه الأسود العنسي فرماه في النار فلم تضره، ثم ذهب إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حكمة أهل اليمن مثلا أنهم تخلصوا من الأسود العنسي على سبيل المثال. فالمقصود بهذا إذن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مدح أحد يقتضي أن يبذل جهده لأجل تحصيل هذا الشرف، لا يعني ذلك أنه قد أصبلت عليه العصمة. نعم يكفي هذا. طيب الحديث خير جنود الأرض صحيح؟ أيوة، خير أجنادي أهل الأرض، هذا أسمعه أنا لكن لا أحفظ أنه حديث ولا أعلم أنه ورد لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد ولا في المعاجم، بالنسبة لما أحفظ للشيء اليسير الذي يحفظه أنا، ربما إذا كان واحد عنده علم آخر فيخبرنا به. السلام عليكم شيخنا الكريم. نكمل ما توقفنا عنده من الآيات. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الأمة هي خير الناس للناس، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبيّن أن الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الخيرية من خلال ثلاث قيم رسالية لا بد أن تطبقها الأمة حتى تكون خير أمة أخرجت للناس. ما هي هذه القيم الرسالية؟ القيم الرسالية الأولى الأمر المعروف، والقيم الرسالية الثانية النهي عن المنكر. الأمر المعروف واضح، الأمر المعروف يعني كل شيء تعرف الناس على حسنه ولم يأتي في الشريعة ما يضاده، فمعنى ذلك ينبغي للأمة أن تدافع عنه. نعم. على سبيل المثال إذا قلنا مثلا قواعد المرور، على سبيل المثال إذا قلنا المحافظة على النظافة، هذه كلها من الأمور المعروفة ومن الأمر بالمعروف. مثلا حث الناس على العبادات لأنها هي التي فيها سكينتهم واطمئنانهم وراحتهم، سواء في الصيام ولا في الزكاة، وفيها تبادلهم وتعاونهم وتآزرهم. إذن هذا الأمر المعروف. النهي عن المنكر ابتداء من القتل والإفساد في الأرض والتدمير وبث الأخلاق السيئة والقول الزور مثلا، والنهي عن المنكر. إذن ينبغي للأمم أن تجتمع حول هذا، وفي الحقيقة الآن الأمم العالمية تحاول أن تبين للناس أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تسمي مثلا أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر تسمي باسم حقوق الإنسان أو بإقامة مبادئ العدالة الدولية أو نحو ذلك، ولكن غالبا ما تكون عبارة عن قشرة فقط يختبئ في ثناياها أبشع الظلم كما هو واضح في العالم. وإلا هل هناك ظلم أكثر من أن توجد مجموعة من الدول تسمى دول النادي النووي مثلا؟ هذا من أبشع أنواع الظلم، دول فقط تتحكم بالعالم باسم النادي النووي مثلا. إذن الأمة الإسلامية عندها رسالة عظيمة جدا، وهي الآن معروفة ماذا؟ والنهي عن المنكر. والقيمة الثالثة، القيمة الرسالية الثالثة، الإيمان بالله. سنتكلم عن هذا. ما الدلالة الإعجازية لقوله تعالى أخرجت للناس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ التعبير بكلمة أخرجت المبني لغير الفاعل تعبير يلفت النظر كما قال بعض المتأملين، وهو يكاد يشي باليد المدبرة، باليد المدبرة اللطيفة القادرة بالله، يدل على قوة الله وعظمته. أخرجت أي أخرجها الله سبحانه وتعالى للناس، تخرج هذه الأمة بواسطة الله سبحانه وتعالى ويدفعها الله سبحانه وتعالى للظهور من ظلمات الغيب ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله. إذن هي كلمة أخرجت، كلمة تصور حركة خفية المسرى، لطيفة الدبيب، حركة تخرج على مسرح الوجود أمة ذات دور خاص ولها مقام خاص ولها حساب خاص. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لاحظ كلمة أخرجت تدل على عدة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أخرجها. طيب لماذا ما قال كنتم خير أمة أخرجناكم للناس؟ نعم. وإنما قال كنتم خير أمة أخرجت. نقول لأن إخراج الله سبحانه وتعالى لها أيضا قائم على عمل من جهتها. يعني هذه الأمة لابد أن تبادر العمل، لا تقول يا رب انصرني وهي قاعدة في بيتها، يا رب رزقني وهي قاعدة في بيتها، يا رب اجعلني في الأمم المتفوقة في الميادين العلمية ولا الابتكارية وهي قاعدة في بيتها، لا عمل ولا حركة ولا دأب. إذن كلمة أخرجت حتى يحصل في الإخراج جهتان، جهة الله سبحانه وتعالى لقوم عملوا فبارك الله تعالى في أعمالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن تقرب إلي شبرا في الحديث القدسي، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إذن كلمة أخرجت ليحصل الاشتراك من الجهتين، التوفيق والبركة والتأييد والنصرة من قبل الله لقوم فعلوا وتحركوا، لا لقوم جمدوا، لا يقولون نريد النصر من الله سبحانه وتعالى وهم ينتظرون في بيوتهم، لابد أن يتحركوا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مثلا عن الرزق، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فماذا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن هم يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه فيبارك الله سبحانه وتعالى لهم ويرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب أخرجت وليست مثلا خلقت، وحتى خلقت أيضا مبنية لغير الفاعل، لما أخرجت بالذات؟ يعني أخرجت فيها إحساس مختلف. نعم أخرجت أيضا تدل على شيء، على شدة الظلم الذي يحل في الأرض. يا سبحان فتأتي الله. هذه هي الأمة كأنها من لا وجود، فتخرج من بين براثن هذا الظلم وتظهر. ولذلك مثلا انظر المؤامرات العالمية الهائلة جدا المصبوبة على الأمة الإسلامية صبا، والتي العجيب لا يشترك فيها فقط القوات العسكرية ولا قوات المخابرات ولا الأجهزة القذرة في العالم ولا أجهزة القتل الاقتصادية، وإنما يشترك فيها سبحان الله من الذرة إلى من الشيء الصغير إلى الشيء الكبير. أحيانا تكون اتحادات بعيدة كل البعد في الظاهر عن الدخول في مؤامرة ثم تدخل في مؤامرة. على سبيل المثال بعض الأحيان تجد مسألة معينة وقد دخلت فيها فعاليات لا علاقة لها، فعاليات فنية على سبيل المثال في مثل هذا الموضوع. فإذا أخرجت هناك كثافة شديدة في الظلم، فتأتي الأمة وتخرج بإخراج الله سبحانه وتعالى لها، لكن ينبغي أن تبادر هي حتى يبارك الله لها. ومن هنا هذا الذي ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة ولتكون لها القيادة، بما أنها هي خير أمة أخرجت للناس. والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض، ومن ثم لا ينبغي للأمة أن تتلقى مصادرها من غيرها من الأمم، بل ينبغي هي أن تصدر الخير الذي عندها للأمم. ينبغي دائما أن تكون هي المعطية للأمم ما لديها من خير، وأن يكون لها وينبغي أن يكون لديها ما تعطيه. يعني ينبغي أن تتحرك على المجالات الدينية والدنيوية، على المجالات الإنسانية والمادية، لتعطي للأمم الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والمعرفة الصحيحة والعلم الصحيح والإدارة المستقيمة وليس المعوجة. هذا هو الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. طيب إذن نقول كيف تستحق الأمة الخيرية؟ بأداء القيم الرسالية الثلاث وليس بالانتساب. ما نأتي نقول لأن مثلا مثل ما سأل الأخ الكريم الذي سأل قبل قليل حول الحكمة الإيمانية، ما الحكمة الإيمانية؟ نقول الأعمال بالاكتساب وليس فقط بالانتساب. ما يأتي واحد من أهل اليمن ويقول خلاص أنا قد ضمنت الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان ثم لا يصلي ولا يصوم. نقول لابد أن تصلي وأن تصوم وأن تقوم بالواجبات وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتتحقق فيك هذه الخيرية. فالله سبحانه وتعالى بين أن الخيرية التي تكتسبها هذه الأمة ليس بمجرد أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بالأعمال. والأعمال ذكر ثلاثة أشياء، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك لما حاول اليهود والنصارى أن يستغلوا تفضيل الله تعالى لهم في زمن من الأزمنة فيقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، رد الله عليهم فقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم. المسألة ليست بالانتساب وإنما هي بالاكتساب. إذن لابد من العمل الإيجابي لحفظ هذه البشرية من المنكرات والفساد والظلم الذي يعاش في كل زاوية من زوايا العالم، ولإشاعة المعروف الذي دائما ما يخفت أو كثيرا ما يخفت وخاصة في الأعصر المتأخرة. ولذلك لم يقل الله سبحانه وتعالى أخرجت فقط، ولكن قال أخرجت للناس وكأنهم هدية للناس. نعم هنا رسالة العدل والإحسان للعالمين، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. رسالة العدل والإحسان للعالمين تقتضي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فبوجود الأمر المعروف والنهي عن المنكر داخل الأمة الإسلامية يتم الدفاع عن الأمة، وتحفظ حدودها، وتحفظ وجود ويحفظ وجودها، وتحفظ هويتها، وكذلك بإشاعة بوجود الأمر المعروف والنهي عن المنكر تشاع أجمل الأخلاق والعادات وتصدر العالم. ولذلك مثلا على سبيل من أقل الأشياء، على سبيل المثال لما يكون هناك تجمعات للمسلمين في أماكن كبيرة، مثلا مثل ميناء، في أماكن كثيرة مثل ميناء تجمعات للمسلمين، ثم أو في الحدائق العامة أقل مثلا أقل من ميناء في الحدائق العامة، ثم ترى القمائم تنتشر في على الأرصفة وفي الأماكن، هنا تقصير من عدة جهات. التقصير الأول من الذين رموا هذه الأكياس والقمائم في غير موضعها. التقصير الثاني من الذين سكتوا عندما رأوا هناك من يرمي. التقصير الثالث من عدم توفير الأماكن التي توضع فيها مثل هذه. إذن نحن عندما نقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر إشاعة أجمل الأخلاق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. إشاعة أجمل الأخلاق والعادات في العالم، وتحجيم أرذل الآفات والموبقات في الدنيا. وهاتان الصفتان الأمر المعروف والنهي عن المنكر محمودتان عند المسلمين والكفار، ولذا تم تقديمهما على الإيمان بالله. إذن لماذا هذا الترتيب؟ بدأ بالأمر المعروف الفضيلة، والنهي عن المنكر إبعاد الرذيلة، بدأ بالأمر المعروف إشاعة الجمال، والنهي عن المنكر إبعاد الفساد والقبح، ثم قال وتؤمنون بالله. لماذا أخر وتؤمنون بالله؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مشترك عند المسلمين والكفار، والإيمان بالله شيء يتميز به من؟ المؤمنون. وقد قدمت أيضا تعريضا بأهل الكتاب الذين عطلوا هاتين الصفتين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. طيب، عطلوا هاتين الصفتين حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وكذلك قدمتا لأن الله أراد أن يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحددهما الإيمان بالله. يعني ما يأتي واحد يقول هذا أمر معروف، هذا مما تعرف الناس على حسنه، وهو يضاد الثوابت الموجودة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، في مقتضيات الإيمان بالله. ولذا روى الطبري عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول: على هذا الشرط تأمروا بالمعروف، أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله. يقول: لمن أنتم بين ظهرا بينهم كقوله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هذا في بني إسرائيل، هذه في سورة الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. هل معنى ذلك أن الشرف ثبت لهم بالانتساب؟ لا، لابد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويؤمنوا بالله. فالمعنى أنكم كنتم في اللوح المحفوظ خير الأمم وأفضلهم، فاللائق بهذا أن لا تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة، وأن لا تزيلوا عن أنفسكم هذه الخصلة المحمودة، وأن تكونوا منقادين مطيعين في كل ما يتوجه عليكم من التكاليف. والعجيب أن يأتي من يصادر هاتين الركيزتين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يأتي من يصادر هاتين الركيزتين العظيمتين زعما أن السياسة تقتضي ذلك. فانظر لهذه هذا الخلل والخبل وأحيانا الطاغوتية. عندما يأتي واحد يصادر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يصادرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأن شياطينهم يوحون إليهم بذلك، وأهواءهم ربما السلطوية وربما الشخصية وربما الحزبية تملي عليهم ذلك، ثم بعد ذلك ربما يقولون هذه موازنات سياسية والسياسة فن الممكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويصادرون أجمل ما عند المسلمين من قيم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم، إذن أمر المعروف ونهوا عن المنكر، فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، يعني خلاص ولم يعودوا يزجرونهم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجلس صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، يعني حتى تحملوهم على الخير والحق والعدل، وليس تجعلونهم يتمادون في الغي والمنكر والسفه. وكذلك روى أبو داود عن أن النبي عن الكندي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وكذلك روى أحمد عن درة بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنها قالت: قام رجل، درة بابنة أبي لهب أسلمت بخلاف أبيها، قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أقرأهم، يعني للقرآن، وأتقاهم، يعني أعملهم بالقرآن، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم. وصحيح كما قال ابن كثير أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، في كل قرن بحسبه، في كل قرن بحسبه. وخير قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد روى أحمد عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، أي بهذا الشرط. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كليلة القمر، وجوههم كالقمر ليلة البدر. نحن نقول: اللهم ألحقنا بهم بفضلك آمين ورحمتك. آمين. قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. 70 في 70 كم أصبح الآن؟ مع كل واحد 70,000 كم أصبح؟ 4,900,000,000 إذا ما خانني الحساب. فنحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من فضله ورحمته. آمين. يا رب. فقال أبو بكر عند ذلك: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى، ومصيب من حافات البوادي. وروى أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج، وعلى طول هو استزاده. ولذلك قال: فاستزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000. فهذا الحديث رواه أبو بكر ورواه عمر. ما شاء الله. فقال عمر: فهل استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال، يعني أنه حثيات من حثايا ربي سبحانه وتعالى على هيئة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وبسط باعيه وحثى عبد الله. وروى أحمد عن شريح بن، إذن هذا في تفسير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وروى أحمد أيضا عن شريح بن عبيد مريض ثوبان بحمصة، وعليها عبد الله بن قرط الأزدي، فلم يعده، فدخل علي ثوبان، فدخل على ثوبان رجل من، نعم، فدخل على ثوبان رجل من بعض الناس، فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم. قال: اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما السلام بحضرتك خادم لعدته. ثم طوى الكتاب، الشاهد أنه استعتبه على أنه ما عاده. فلما عاده وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه فقال: لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. طيب، إذن هذا فالمقصود هنا مع كل 70,000، لكن هنا قد بينا في حديث أبي بكر وعمر مع كل واحد 70,000. فهذا ما يدلل على أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لأن عندها نحو 4,900,000,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نحن صلى الله تعالى أن يجعلنا منهم. نعم. هو السؤال شيخي، سؤال عبر الرسالة الإلكترونية: ما تفسير الآية وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق؟ فجعلناهم أحاديث، نعم، وجعلناهم ومزقناهم كل ممزق. هذه الآية في سورة سبأ، والكلام عن أهل سبأ. قال الله سبحانه وتعالى عنه: مبين النعم التي أغدقها عليهم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. قيل بأن ما بين سبأ إلى الحجاز أو ما بين سبأ التي هي صنعاء ومأرب إلى بلاد الشام كانت كالدولة الواحدة المتصلة التي لا يكاد يوجد فيها صحراء ولا متاهة وكلها عبارة عن اتصال مدني، فالمياه موجودة والأكل موجود في كل مكان. هذا معناه وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فأعرضوا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. نعم. هنا فلما ظلموا أنفسهم بطروا هذه النعمة التي عليهم بطلوا نعم الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عاقبهم فجعلناهم أحاديث، أي صاروا بعدما أن كانوا أحاديث في الأمن والاطمئنان صاروا أحاديث في التمزق والتشرذم والهجرة وبعد المسافات ولا حول ولا قوة. طيب شيخنا في نصف دقيقة، كيف نتعامل مع بعض الزملاء في العمل من غير المسلمين الذين يحقدون علينا حقدا دفينا ويؤلبون بيننا كموظفين عرب ومسلمين؟ أولا ينبغي أن يحذر الإنسان منهم من جهال، لأن الله تعالى قال لا تأخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا. وثانيا ينبغي أن يدعوهم بأخلاقه وتعامله، يدعوهم إلى دينه، ولكن هذا لا يعني عدم الحذر منهم. نعم. فإنه ينبغي الحذر منهم، وفي الوقت ذاته لا يحجب الخير عنهم بل ينبغي أن يدعوا إلى الخير. وكانت هناك قصة لكن ما في وقت يعني يمكن أن نبينها في هذا، لعل أن نبينها في وقتنا مرة أخرى بمشيئة الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم، وإلى هنا أحبتي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، سائلين الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكركم لطيب المتابعة، وإلى أن نلتقي هذه تحيات أسرة البرنامج يسر الهمس من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، وكنت معكم محبكم في الله محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا